مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الدرس 82 من شرح الشاطبية. أرحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة، أستاذ القرآن وعلومه في هذه الحلقة. حياكم الله. حياكم الله ومرحبا بكم أخي. يا مرحبا. مشاهدينا الأعزاء، نحن الآن في الحلقة الثانية من باب فرش الحروف مع سورة البقرة، وصلنا إلى البيت 53 بعد 104. أبدأ بالبيت الأول لهذه الحلقة. يقول الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: ويقبل لولا أنثوا دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. ويقبل لولا أنثوا دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. تمام، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن نقل لنا هذا القرآن وهذه القراءات عذبا وسلسلا. البيت الذي تفضلتم بقراءته وهو فيه طبعا كلمتان فرشيتان، الكلمة الأولى في الشطر الأول، الكلمة الثانية في الشطر الثاني: يقبل لولا أنثوا دون حاجز. يذكر لنا هنا في هذا البيت أن ابن كثير وأبا عمرو البصري يقرؤون كلمة يقبل في موضعها الأول التي هي قبل شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يقبل منها شفاعة. طبعا هنا ينص على كلمة الأولى لأنه الموضع الثاني وما بعدها من مواضع ليس فيها خلاف. الخلاف دائر هنا لأنها مع كلمة شفاعة، وكما يقول العلماء إذا كانت الكلمة مؤنثة تأنيثا مجازيا يعني مما لا يحمل ولا يلد كما يقول علماء اللغة، الشفاعة تأنيث مجازي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره، فلذلك انفرد هنا يعني انقسم العلماء إلى قسمين: منهم من يؤنث وهو نافع، عفوا ابن كثير وأبو عمرو، ولا تقبل منها شفاعة. ومنهم من يبقيها مذكرة بالياء، طبعا تذكير بالياء والتأنيث بالتاء. لا تقبل، هذه مؤنثة، ولا يقبل منها شفاعة بقية القراء الخمسة الباقي. طيب نستمع إلى التطبيق ونعود إلى الشطر الثاني. لا بأس، لا حرج فيها. ولا تقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. أي هذه الشطر الثاني هنا اللي هي كلمة وعدنا، ولما قال وعدنا جميعا هنا المقصود به في كل القرآن الكريم، في أينما وردت، أينما وردت وعدنا جميعا. وهنا طبعا وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا كما يقول، وهو طبعا من قواعده، لما قال وعدنا وأيضا رد أكد عليها وقيد دون ما ألف، يعني لو قال وعدنا كما هو الحال لكفى، لكن أكد أنها بدون ألف ليدل على أن أبا عمرو البصري يقرأها وعدنا أينما وردت في القرآن الكريم بغير ألف بعد الواو. وعدنا بقية القراء يقرؤون وعدنا، إذن هي فيها قراءتان: قراءة أبي عمرو وعدنا من الوعد، وبقية القراء يقول وعدنا من المواعدة، وهي ما يكون بين الاثنين. العلماء يقولون إذا كانت وعدة فتكون من أحدهما وعد الآخر، أحدهما وعد الآخر، والثاني هذه ألف المفاعلة. وعدنا فيها مشاركة. بارك الله فيك، فيها مشاركة بين الواعد والموعود كل منهما وعد الآخر فتواعدا. فلذلك وكلاهما صحيحة المعنى بلا شك في ذلك. وعدنا، الله عز وجل يذكر لنا هنا ويبين أنه وعد موسى مثلا، وعده. أما وعدناه فقبل الوعد، فصار فيه من باب المواعدة وهي المفاعلة، وهم ما عدا أبي عمرو. إذن أبو عمرو وعدنا، وسائر القراء وعدنا بالألف بعد الوعد. طيب نستمع إلى التطبيق. وإذ وعدنا موسى. نعم، نقاش. مع الانتباه طبعا إلى الخلافات الأصولية والفرشية. لذلك هو يكرر حسب الخلاف الفرشي. نعم. طيب ننتقل إلى البيت 54 بعد 104. يقول: وإسكان بارئكم ويأمركم له ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا. نعم. يعني هذان البيتان لأبي عمرو. أبي عمرو عن يعني ما ورد فيها قال: وإسكان بارئكم ويأمركم. يقول له عن آخره بالضبط، لأنه هنا له أقرب مذكور هو أبو عمرو في البيت السابق، قال له الضمير عائد عليه. بارئكم، يأمركم، يأمرهم، تأمرهم، ينصركم، يشعركم. هذه الألفاظ يسكنها تخفيفا وليس جزما كما يظن البعض، لأن ليست مجزومة هي. الأسماء لا تجزم. إيه نعم. لا يصيبها. ولذلك هي تخفيف. يعني نعم. الراء هنا يعني تتابع الحركات. تتابع الحركات. يقول العلماء إن هنا مما يعني يفر منه العرب مسألة توالي الأمثال. نعم. سواء كان توالي الحركات أو توالي الحروف في الرسم. نعم. فلذلك هنا بدأ يقول بارئيكم، بارئكم تخفيفا. نعم. يأمركم تخفيفا. يأمرهم أيضا تخفيف، تأمرهم تخفيفا، ينصركم تخفيفا، هكذا يشعركم. هذه إسكان يعني مثلا إسكان الهمزة في بارئكم، إسكان الراء في يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم، هذه كلها الراءات، إسكان الراءات. ويشعركم أيضا يشعركم إسكان الراء فيها كلها. ثم استدرك بعد ذلك بقوله: وكم جليل عن الدوري مختلسا تلا. هذا وجه آخر الحقيقة، يعني الوجه الأول للدوري اللي هو طبعا مع الإسكان مع السوسي، الإسكان اللي هو من ضمن قراءة أبي عمرو بالروايتين الدوري والسوسي. نعم. وجه آخر للدوري منفردا عن السوسي وهو الاختلاس. الحقيقة هنا إذا سمحت لي مسألة الاختلاس، أولا الاختلاس هو أن يأتي القارئ بثلثي الحركة. نعم. المقصود بثلثي الحركة يعني الباقي أكثر من الذهب. ما يبقى من الحركة حال القراءة بالاختلاس أكثر مما يذهب. نعم. يعني معظم الحركة تبقى، وذلك يذكر العلماء أنه تبقى الثلثان. الاختلاس غالبا هو تعبير عن تضعيف الحركة وصلا. نعم. والروم هو تضعيف الحركة وقفا. الروم يبقى ثلث الحركة بينما الاختلاس يبقى الثلثان. نعم. فكل روم وصلا يعبر عنه العلماء بالاختلاس. جميل. هنا الاختلاس، هنا طبعا أن سنستمع للتطبيق. يعني هو أيضا الهدف هو التخفيف. هو التخفيف، لكن العلماء لهم ملحظ هنا لطيف جدا. أنه التخفيف في الحركة، الدوري لما خففها، وهذا الوجه الذي قدمه سيبويه رحمه الله كما يقول علماء اللغة. نعم. أنه يعني آثر الاختلاس على الإسكان حتى لا يظن بأنها مجزومة كما قلت، يعني الجزم. نعم. في مسألة في حال الأفعال، في حالة الأفعال. نعم. فلذلك قال الاختلاس يدل على أنها متحركة، لكن تخفيفا خففنا الحركة لا للسكون وإنما لتضعيف الحركة الذي هو الاختلاس. فكان الوجهان، وكل من الوجهين طبعا وجه وارد مقروء به متواتر بلا شك. نحن هنا بالتطبيق سنستمع إلى وجه الإسكان. الإسكان. أما الاختلاس فيحتاج الموضوع إلى مشافهة. يعني الاختلاس أنا الآن ممكن أقرأ لك بالاختلاس مثلا في مثلا كلمة بارئكم. لاحظ لما أقول بارئكم هذه كسر. هذه كسرة محضة. نعم. نقول بارئكم إسكان محض. لما نقول اختلاس بارئكم. نعم. لاحظ الكسرة، الاختلاس فيه تضعيف وسرعة. نعم. نعم. كيف الآن نقول لك اختلس؟ الاختلاس فيه سرعة. نعم. وفيه أيضا تخفيف من حدة الحركة، ولكن ينبغي أن تكون هذه السرعة عند الحرف تماما. نفسه. بعض الإخوة القراء ما أريد أنه يتأثر الحرف المجاور. نعم. يعني بارئكم أنا الآن اختلست الكلمة. جميل جميل. يأمركم لأنه في فرق بين يأمروا، شوف رو يأمركم، هذه ضمة مختلسة. نعم. يأمرهم، هذه ضمة أيضا الراء مختلسة. نعم. تأمرهم راء مختلسة. ينصركم، ينصركم راء أيضا ضمة مختلسة. يشعركم، لأنه الآن متى يعرف الإنسان قيمة الاختلاس؟ لما يعرف قيمة الحركة. كثير من الناس الآن لما ينطق الحركة ينطقها مختلسة، هذا ما لا نريده حقيقة. أو يحرك أو يحرك السكون إلى ضمة. يعني الآن مثلا نأخذ مثلا كلمة يشعركم، وما يشعر، الراء مضمومة هنا صح، وما يشعركم أنها، يشعر السكون وما يشعركم الاختلاس، وما يشعركم أنها، يشعركم ضمة خفيفة. نعم. سريعة. تبقى ثلثان، تبقى ثلثان. لعل نستمع أيضا. طيب نستمع يعني إلى هذا طبعا الاختلاس كله للدوري، للدوري عن أبي عمرو. نعم نعم. نستمع التطبيق. فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وما يشعركم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم: وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم، واكسر فاءه حين ظلل، وذكر هنا أصلا وللشام أنث، وعن نافع معه في الأعراف والصلة. نعم تمام. هذان البيتان حقيقة فيهما مسألة كلمة نغفر. كلمة نغفر. قرأ أبو عمرو وابن كثير والكوفيون هنا طبعا حين ظلل، الحاء لأبي عمرو والظاء للكوفيون مع ابن كثير. نعم. الكوفيين مع ابن كثير. نعم. نغفر لكم خطاياكم في البقرة وفي الأعراف. قرأوها بالنون. هنا طبعا لما قال نغفر بالنون، الأصل أنه خلص نغفر بالنون، لكن هنا لما كانت القراءة الثانية يغفر أو تغفر كما سيأتي معنا بين التذكير والتأنيث. نعم. بالضم نص هنا ولا ضمة، واكسر فاءه، لأنه يغفر في ضم مفتوح ضم أوله ومفتوح الفاء. نعم. لما يقول نغفر فتح النون وكسر الفاء. الفاء. وكسر الفاء. وكسر الفاء. فاء. الذي يفتح النون ويكسر الفاء هو حين ظلل. حين ظلل. حين ظلل. أبو عمرو وابن كثير والكوفيون الثلاثة. إذن سائر القراء، باقي القراء يقرؤون كما سيرى كما في البيت الثاني. وذكر هنا أصلا نافع يقرأ هنا في البقرة يغفر. تمام. لأنه هو من الذين ننظر نلمع العكس بنونه. جاء بعكسها هنا الياء، ولكن عندما قال ولا كسرة واكسر فاءه غيرهم فتحها يغفر. نعم. ضمها يغفر يكسر فاء الفاء يفتحها. نعم. نعم. والياء مضمومة. نعم. وذكر هنا أصلا نافع هنا يغفر لكم وين هنا ايش مقصود هنا في سورة البقرة. نعم. وللشامي أنث، ابن عامر الشامي يقرأ تغفر في البقرة. في البقرة. نعم. وعن نافع معه في الأعراف والصلة، اتفقا معا في موضع الأعراف، في موضع الأعراف على التأنيث. على التأنيث. تمام. إذا نقول هنا سورة البقرة يقرأها نافع يغفر، وابن عامر تغفر، والبقية نغفر. والبقية نغفر. نعم. في الأعراف اتفق نافع والشامي على التأنيث. على التأنيث. تغفر. تغفر لكم وباقي القراء نغفر. جميل. لأنه إذا بتلاحظ البيت الأول فيه خمس قراء. صحيح. يعني حين ظلل. نعم. أبو عمرو ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون. نعم. بقي نافع والشامي. والشامي. نافع له التذكير هنا. والتأنيث في الأعراف. والأعراف والتأنيث في الأعراف والشامي له التأنيث هنا وهنا. هنا وهناك. بارك. طيب الله. نستمع إلى التطبيق لموضع البقرة وأيضا لموضع الأعراف. وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة تغفر لكم خطاياكم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطياتكم. هذا موضع البقرة وموضع الأعراف. نلاحظ هنا يا شيخ في موضع الأعراف في خطاياكم وخطيئتكم وخطيئاتكم والخلاف في نغفر بين نغفر وتغفر أدى إلى خلاف في إعراب في معمولها. نعم في معمولها. إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم نغفر مفعول به نغفر لكم خطيئاتكم وإذا كان مفعولا لما لم يسمى فاعله مبنيا لما لم يسمى فاعله كما يقول العلماء أدبا مع الله نقول مبني للمجهول. نعم. هذه الحقيقة لطيفة من لطائف النحو مبني لما لم يسمى فاعله أخذ نائب فاعل يغفر أو تغفر والله الذي يغفر يغفر لكم خطيئاتكم ما نقول مبني للمجهول في هذه الحالة. نعم. أو تغفر لكم خطيئاتكم. نعم. فهنا نائب فاعل نائب فاعل نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. نعم. يقول وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي لياء شدد مبدلا. نعم تفضل يا شيخ. هذه أيضا قاعدة أو يعني كلمة فرشية لكنها تضطرد مضطردة في كل القرآن الكريم وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا. تخيل البيت واضح. نعم. كل القراء عدا نافع يبدل الهمزة ويدغم يشدد. يقول النبيون النبيين النبوة كل ما يتعلم الأنبياء بدون همز نافع وحده الذي يهمز. وطبعا العلماء لما قال هنا كل غير نافع نبدل العلماء أخذوا منها ملحظ أن الهمزة هي الأصل وأبدلت. نعم. والحقيقة كثير من العلماء يقولونها بهذا أنه لأنها أصل من النبأ وما سمي النبي نبيا إلا لأنه ينبأ فهي الأصل. أما قال ومنهم من قال أن قال إنها مبدلة من همزة هذا الأرجح عند العلماء. نعم. منهم من يرى أنه ما في إبدال هي من النبي من النبأ. نعم. والنبي من النبوة وهو الارتفاع فهو نبي لارتفاع منزلته. نعم. ونبي لأنه منبأ من عند الله سبحانه وتعالى. جميل. سواء كان هذا أو ذاك التوجيهان موجودان عند العلماء. إذن خلاصة القول على أي تصريف جاء من النبوة نافع يهمز وغير نافع لا يهمز يبدل الهمزة طبعا إما واو أو ياء حسب حركة ما قبلها أن نقول مثلا النبيين أو النبيون مثلا أو النبي مثلا. نعم. في الأحزاب هناك في الأحزاب حقيقة البيت الثاني لقالون وقالون في الأحزاب فيه للنبي ولاحظ هنا أتى باللفظة على حالها كما هي موجودة اللي هي في قوله تبارك لا تدخل اللي هي في إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قالون لا يهمزها، يقول للنبي. وأيضا لا تدخلوا بيوت النبي، طبعا لا تدخلوا بيوت النبي لأنه بيوت بكسر الباء لقالون، لا تدخلوا بيوت النبي بدون همز في هذين البيتين. هنا يعني اجتمعت همزتان فيها للنبي إن أراد. نعم. فمذهب قالون أنه يبدل الأولى، فهنا هنا لا يبدل. نعم. خلاص اللي ما فيه همزة. نعم. للنبي إن لوجود همزة بعدها. لوجود همزة بعدها. نعم. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. إذا عندنا موضعان لقالون في سورة الأحزاب يبدل فيها الهمزة في كلمة النبي موافقا موافقا للجمهور. نعم. نعم موافقا للجمهور. إذا الكلمتان اللتان في الأحزاب هما الهمز فيهما لورش وحده دون قالون. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. ويقتلون النبيين بغير الحق قل فلم تقتلون أنبياء الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب ويقتلون النبيين بغير الحق قل فلم تقتلون أنبياء الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. تمام. ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول الناظم وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وكفئا في السواكن فصلا وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا. نعم تفضل. بارك الله فيك. هذان البيتان أيضا فيهما كلمات ورد فيها الخلاف. الشطر الأول الصابئين والصابئون. الصابئين والصابئون هنا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ خاء اللي هم الستة ما عدا نافع ستتهم بالخاء ليس بأخلا الستة اللي هم ما عدا نافع يقول الصابئون والصابئين بالهمز. ولاحظ أنه هنا عكس النبي هناك يهمز نافع دون غيره. نعم. هنا لا يهمز هنا نافع دون غيره. نعم. فلذلك يقرأه بدون همز يقول الصابون والصابين. الصابون ولذلك يضم الباء التي قبل هي الباء طبعا. نعم. من يهمز يكسر الصابئين والصابئون. جميل. فإذا ترك الصابين الهمز أو الصابون. صار الصابين والصابون وهو مذهب نافع دون غيره. نعم. أما سائر القراء فيهمزون. طيب نستمع إلى التطبيق فيها. والصابين من آمن بالله واليوم الآخر والذين هادوا والصابون من آمن بالله واليوم الآخر والصابين من آمن بالله واليوم الآخر والذين هادوا والصابون من آمن بالله واليوم الآخر. وهزءا وكفءا. الشطر الثاني طبعا فيها الهزءا وكفءا في السواكن فصل نافع يسكنها وغيره من القراء يضمها. نعم هزءا وكفءا. وكفؤا. ثم في هناك خلاف طبعا بين الهمز وغيره كما سنرى. لاحظ هنا وضم لباقيهم. إذن حمزة يسكن هزءا هزءا وكفءا وغيره سائر القراء يسكنون يضمون عفوا. نعم. يضمون. الآن من يهمز ومن لا يهمز؟ لاحظ وحمزة وقفه بواو. حمزة في حالة الوقف لا يهمز هزوى هزوى بالإسكان مع واو وكفوى لأنه طبعا معروف لدينا وقف حمزة في. نعم. مسألة الهمز. نعم. وحفص واقفا ثم موصلا يعني حفص يبدل الهمزة واوا في حالة الوصل والوقف ولذلك يقول حفص يقول هزوا وكفوا بالضم والإبدال سواء كان يقف عليها أو واقفا أو ثم موصلا. نعم. واقفا. نعم. ثم والبقية هزوا وكفوا تحسنت. نعم. البقية بالهمز مع الضم إذن ما عدا حمزة وحفص همزة مع ضم. حفص بلا همز مع ضم. نعم. حمزة بإسكان مع همز فإن وقف غير الهمزة إلى واو. طيب إذن الآن سنستمع إلى. نعم. قراءة الجميع ثم إلى قراءة حمزة واقفا وواصلا ثم قراءة حفص رواية حفص. جميل. نعم. اتخذوها هزوا ولعبا اتخذوها هزوا ولعبا اتخذوها هزوا اتخذوها هزءا ولعبا اتخذوها هزءا ولعبا ولم يكن له كفؤا احد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كف أنا حد ولم يكن له كف أنا حد ولم يكن له كفوا أحد. نأخذ أسئلة الحلقة قبل أن الأسئلة الحقيقة وهي يعني إنعاش الذاكرة كما يقولون. ما مذاهب السؤال الأول ما مذاهب القراء في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل مذاهب القراء فيها. السؤال الثاني من من القراء يسكن الكلمات بارئكم ويأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم مع أنه لم يرد ذكر له في الأبيات من هو القارئ الذي يسكن هذه الكلمات. نعم. وما مذهب الدوري فيها ما مذهب الدوري في هذه الكلمات دوري أبي عمرو. السؤال الثالث ما مذاهب القراء في قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم ما مذاهب وضح مذاهب القراء في موضع البقرة والأعراف. السؤال الرابع وهو في قوله تعالى وضح مذاهب القراء في لفظ النبي والنبوة ما مذاهب القراء في لفظ النبي والنبوة وهل ثمة كلمات ورد فيها الخلاف في القرآن الكريم وضح مكانها. السؤال الذي يليه ما مذاهب القراء في كلمة الصابئين والصابئون في القرآن كله وما مذاهبهم أيضا في الكلمات هزوا وكفوا وضح مذاهبهم فيها وقفا ووصلا. الله تعالى بارك الله فيكم. شكرا جزيلا مشاهدينا أعزاء نتابع في الحلقة القادمة بإذن الله فرش سورة البقرة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالخلق سهلات منزاهات عن منطيق المجرم قوالا ولكنها تبغي من الناس كفآن أخافي قاتل يعفو ويضي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل راحم الرحمن حيان